فأخرجنا منه خضرا راكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. ما شاء الله ما شاء الله. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الله الله الله الله الله. عليك ما شاء الله العظيم. انا من فوق عليك والله العظيم. ما شاء الله انا من عدنك. الله يفتح عليك. سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه